بارك الله فيكم. ونحن في هذه الحلقة التي تأتي والمسلمون وهم يستقبلون شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الفضيل وأن يعيننا على صيامه وقيامه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سماحة الشيخ صالح، الحكمة من الصيام والمقصود بقوله تعالى لعلكم تتقون، وكيف تنظرون إلى شهر رمضان المبارك بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. الصيام رمضان أحد أركان الإسلام، فرضه الله جل وعلا في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه. والصيام كان مكتوبا على من كانوا قبلنا من الأمم، وفي الحديث الصحيح أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام الذي كان يصوم يوما ويفطر يوما، كما أن أفضل التهجد تهجد داود عليه السلام الذي كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه، صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء. كان داود قدوة في أمر التحمل في الصيام، ولهذا لما قال أحد الصحابة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وقد قال له النبي صم يوما وهو يفاوضه ليخفف عن نفسه، فآخر تخفيف له قال صم يوم وأفطر يوم، قال أطيق أفضل من ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، هذا صيام داود وهو أفضل الصيام. فالله جل وعلا ما شرع عبادة من العبادات إلا لحكمة أرادها جل وعلا تحقق مصلحة العباد، فالله غني عن طاعات الطائعين، كما أنه سبحانه لا تضره معصية العصاة، وإنما يرشد عباده إلى حسن العمل ومخافته جل وعلا ليثيبهم، كما في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا أن الله قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وذكر في هذا الحديث أن الناس لو كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك الله، كما أنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك في ملك الله. إذن طاعات العباد وتقواهم وحسن عملهم واجتهادهم في طلب مرضات ربهم إنما هو لتحقيق مصالحهم في دنياهم وأخراهم، ولذا شرع الله جل وعلا لهذه الأمة عبادات فرض عليهم القيام بها، وشرع من نوع تلك العبادات عبادات هي من نوافل الطاعات، فالفرائض هم ملزمون بالقيام بها، والقيام بها أحب الأعمال إلى الله جل وعلا التي يعملها عباده. ولهذا في الحديث القدسي أن الله يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يقول جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني مع الفرائض، حتى أحبه. فالعبادة كلها شرعها الله جل وعلا لمصالح العباد، لتقريبهم إلى ربهم واعترافهم بعظيم فضله عليهم وتحقيق مصالحهم. فما من عبادة إلا أصلها يعود في المنفعة إلى الخلق، وإلا فإن الخلاق العليم جل وعلا له كل شيء وبيده كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. فصيام رمضان الذي فرضه الله على هذه الأمة التي هي آخر الأمم لا أمة بعد أمة الإسلام، فرضه لتقوى الله. إذا جاء الصائم تذكر فضل الله عليه فيما يتناوله من طعام، وتذكر فضل الله عليه فيما يسر له من أرزاق، وفكر فيما يحقق رضا ربه جل وعلا عليه، فتلمس حاجات المحتاجين وضرورات المتضررين، فبذل في سبيل ذلك ما يرجو أن يقربه إلى ربه جل وعلا. ولهذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، من فطر صائما له مثل أجر الصائم. فقال الصحابة: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن أو شربة ماء. فانظر أيها المسلم إلى سعة فضل الله وعظيم إحسانه وما يسر لك وفتح لك من أبواب الخير التي إذا أنت أحسنت التصرف نفعك الله بها في أمر دينك وأمر دنياك. الصيام بحد ذاته من أفضل الأعمال، والصائمون ثوابهم لا يعلمه إلا الله، كما في الحديث: عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 100 إلى 700. قال الله جل وعلا: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. يعني أن جزاء الصيام لا يعلمه أحد سوى الله، ومضاعفة ثواب الصائم لا حدود لها. ومع ذلك فالصائمون يتفاضل صيامهم تبع قوة إيمانهم وتعظيمهم لصيامهم وحرصهم على صيانته. ومما ينبغي أن يصان الصيام عنه الخوض فيما لا يعني في الكلام، أن يبتعد الصائم عن الغيبة والنميمة، أن يحرص أن لا يتكلم إلا بخير. إن سابه أحد أو خاصمه وأراد أن يستهويه للانطلاق في سوء المخاطبات، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم في ذلك المقام إلى أن يرد على من يسابه أو يخاصمه أو يبادله السوء أن يقول له: إني صائم. يعني ومن شأن الصائم ألا يجاري أحدا في سفاهة وسوء. فينبغي للمسلم، ينبغي للصائمين أن يعرفوا قدر صيامهم وأن يهتموا بالحرص على صيانته. وفي الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ينبغي للمسلم أن يتهيأ لصيامه، لا بأس أن يتهيأ بما أحل الله، لكن ليكن همه أن يصون صيامه وأن يوفر ثوابه، حتى إذا جاء الإفطار تفرغ وتذكر حوائجه في الدنيا والآخرة. ومن منا ليست له حاجات في الدنيا، وأما حاجة الآخرة فكلها عظيمة، ولا أحد يقدر ينفع أحدا فيها سوى الله جل وعلا، هو الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. فليحرص المسلم أن يمسك عند طلوع الفجر، يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات، ويحرص أن يكون نهاره معمورا بالخير، بقراءة القرآن ما أمكن، بالإكثار من ذكر الله، بصيانة لسانه عن قيل والقال. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما ذكر له الأعمال والإسلام وشأنه وذروة سلامه وأنه الجهاد في سبيل الله، قال بعد ذلك: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى. قال: أمسك عليك هذا، وأشار النبي إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ: وإن لمؤاخذون بما نتكلم به بألسنتنا. قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والحديث الآخر يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي، يعني من المسلمين، من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، وما بين رجليه فرجه، أضمن له الجنة. فالعناية بالانكفاف عن المحرمات وزيادة الحرص على التقرب إلى الله بما أمكن من الطاعات من أعظم أسباب، بل هي أعظم أسباب حصول المرء على دخول الجنة والسلامة من النار. وقد قال الله في محكم التنزيل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أي أن الفوز المحقق إنما هو بدخول الجنة والسلامة من النار. ولهذا لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أحسن دندنتك يا رسول الله ولا دندنة معاذ، يعني أدعيتكم، وإنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. هذه هي المطلب، نصيحتي لكل مسلم أن يهتم بالاستعداد للصيام إذا أعلن عن ثبوت دخول شهر رمضان. ومن المعلوم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي لفظ: لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. وفي كلا الحديثين: فإن غم عليكم فأكملوا العدة. يحرص المسلم على الاعتناء بذلك. الناس يهتمون بتوفير ما تشتهيه الأنفس من أكل وشراب، ولا شك أنه لا بأس بذلك، والله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، لكن ينبغي أن يكون الأهم صيانة الصيام والشعور بالفرح بقدوم رمضان ودخول هذا الميدان الذي يفوز المتسابقون فيه بما ييسر الله لهم فيه من الخير. مسابقة ليس إلى هدف فرح دنيوي، وإنما هي مسابقة للفوز بدخول الجنة والنجاة من النار، ويا له من فوز. فلتحرص أيها المسلم أن تكثر من ذكر الله، أن تغض بصرك عن المحرمات، وإنك ستلقى وتلقى في طرقات وأماكن وأسواق، بل وفي بعض أماكن العبادة، فاحرص على أن تغض بصرك. إذا وجدت من يحمل على النظر إليه فكن أنت قد ربأت بنفسك عن الوقوع في المحرمات. الله خاطب الرجال وخاطب النساء، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فالرجل مأمور أن يغض بصره، سيلقى في أماكن عديدة نساء كاشفات أو متبرجات أو يريدن أن يؤثرن على الآخرين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في صحيح مسلم وغيره: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر أن أول فتنة وقعت في بني إسرائيل بسبب النساء. فاحرص أيها المسلم على غض البصر. وأنت أيتها المرأة، وجه لك الخطاب وزيادة. الله يقول: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، إلى آخر الآية. فأحرصي أيها المسلمة أن تكوني عفيفة، وأن تكوني مانعة جمالك وفتنتك أن تكون سببا في فساد أناس. وليعلم الرجل والمرأة أن لذة الدنيا قد تكون بعدها حسرات، فيتمنى الإنسان إذا فات الأوان يوم العرض والجزاء أنه لم يكن. لا أطيل في هذا الاسترسال، وإنما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق الصائمين في بلادنا وفي جميع بلاد الإسلام للإحسان في التعامل مع شهر رمضان المبارك بحسن الصيام وصيانة الألسن والأسماع والأبصار والانكفاف عن المحرمات في يد أو لسان أو فرج وغير ذلك، والتهيؤ عند الإفطار للسؤال، فإن للصائمي دعوة مستجابة عند فطرة. وفي الحديث الصحيح: للصائم فرحتان، فرحة عند فطرة وفرحة عند لقاء ربه، عند لقاء ربه عندما يرى ثواب الصيام، وعند فطرة يفرح بتيسر تناول ما كان ممنوعا منه بسبب الصيام. فلا تأخذنك فرحتك بالإفطار عن الغفلة عن الدعاء، توجه إلى الله بالدعاء. والأمة الإسلامية في أمس الحاجة إلى دعاة الصالح دعوة الصالحين، ولا تسئ في نفسك الظن، علق رجاءك بالله بأنك إن شاء الله من الصالحين، وادعو الله جل وعلا لهذه الأمة بالصلاح والتقى وتعظيم شعائر الله وتجنب المنكرات. وإني أنصح كل مستمع أن يعتني في هذا الشهر المبارك بأن يصد نفسه عن تتبع عروض المضحكات وبرامج التسلية، فالوقت ثمين والحاجة عظيمة، والعاقبة إما أن تكون حميدة ذات شرف ومقام عظيم، أو تكون مع الغفلة والإهمال والانجراف وراء الرغبات للنفوس المريضة بما يسوء. نصيحتي أن يكون الهم عند الإفطار أن يحصل المرء على رضا الله جل وعلا، وأن يسأل ربه أيضا أن يهديه وأن يحفظه وأن يصونه، فإن العبد لا يقدر أن يصرف نفسه عن شر ولا أن يجلب لها خير، وإنما الأمر كله لله. وقد قال الله في حديث أبي ذر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. والحديث رواه مسلم وغيره. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لحسن التعامل مع هذا الشر الكريم بألسنتنا وأيدينا وأسماعنا وأبصارنا، ونصيحة لكل واحد أن يهتم بالتهجد في الليل، وأن يحرص على أن يصلي مع الجماعة صلاة التراويح، وأن لا ينصرف حتى ينتهي الإمام، وأن لا يغتر بقول من يقول الاكتفاء بإحدى عشرة ركعة هو السنة، فإن ذلك خطأ لا شك فيه. ينبغي أن لا تغتر بقول من يقول ذلك، فإن الصحابة كانوا أعلم بمراد الله ومراد رسوله، وصلف هذه الأمة من التابعين وتابعيهم أعلم ممن جاء بعدهم. ثم إن الرواية بأكثر من إحدى عشرة ركعة قد ثبتت في صحيح البخاري من حديث أم سلمة وعائشة وهما من أمهات المؤمنين، وابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة وخالته عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إحدى أمهات المؤمنين خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ليرى كيف يصلي النبي في الليل، فذكر أن النبي صلى 13 ركعة فنصيحة. وقد قال النبي في الحديث الصحيح: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. فاحرص أيها المسلم أن تصلي مع جماعة الذين يصلون 23 ركعة، صلي معهم حتى ينصرفوا، ومن كان دون ذلك فلا حرج، إلا أن الأفضل إطالة القيام وإطالة الركوع وإطالة السجود. فمن صلى 11 وقرأ ما يقرأه من يصلون 23 أرجو أن يكونوا متشابهين إذا كانوا يطيلون الركوع والسجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام، وكان يركع ركوعا طويلا قريبا من قراءته، وكان إذا رفع وقف وقوفا طويلا بعد الرفع من الركوع نحو من ذلك، وفي كل مواقع الصلاة. فأحرص يا المسلم على أن تدخل في رمضان وعندك الرغبة في أن تزاحم الناس في العمل باستمرار، وأن تودع رمضان بحول الله وأنت كما بدأت في رغبتك وإقبالك، والتوفيق بيد الله، فنسأل الله التوفيق لنا جميعا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نتواصل معكم والأسئلة حفظكم الله. هذا أحد الأخوة يسأل بارك الله فيكم، يقول: على من يجب صيام شهر رمضان المبارك؟ يجب على المسلم المقيم القادر على الصيام، ليس فيه مرض ولا مانع، كالنساء إذا كانت الواحدة في نفاس يستغرق رمضان كله، فمن كان في سفر أو مريض أو النفس والحائض فما أفطر عليه أن يصوم عدة أيام أخر. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. سمحة الشيخ صالح، بالنسبة للنية في صيام رمضان، هل تلزم في كل يوم أم عن شهر رمضان المبارك كاملا؟ هي لازمة في شهر رمضان كاملا، ولازمة لأن كل عاقل عندما يقوم ليتناول ما يتناول من طعام أو شربة ماء عند الفجر فهو يريد الصيام، لكن لا ينبغي أن يسهر المسلم، فإذا انتصف الليل أو بقي الأقل نام وقال أنا صائم تناول ما يشتهي ثم نام ثم لا يستيقظ إلا ضحى وقت العمل، هذا عمل لا يجوز. النبي يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس يعني الصائمين إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحور، آخرهم سحور آخرهم سحورا. وقال في السحور: تعال لمن دعاه معه إلى الغداء المبارك. وقال: فرق ما بين الصيام وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. فينبغي للمسلم أن يعتني بذلك، وإذا سهر ينبغي أن يكون سهره في طاعة الله، لا للنظر للقنوات الفضائية، وما أكثر ما تجلب تلك القنوات من السوء. ولا شك أن الإنسان محاسب على جميع حواسه، إن السمع والبصر والفؤاد إلى آخر الآية، مسؤول عن هذه الأجهزة كيف استعملها وكيف تقرب إلى الله جل وعلا استعمالها ينبغي أن يحرص في ليلة على أن يكون مناجيا لربه، وإن جلس جلسات مباحة في حديث دنيا أو في حديث أمر عام للأمة الإسلامية فلا حرج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السهر في الليل والسمر إلا في أمر ضروري للأمة. ينبغي أن تحرص أيها المسلم على حسن التعامل مع هذا الشهر، سهرك في تراويح وتهجد ونهارك في عمل وكسب للمعيشة وقيام بواجبات إن كانت عليك واجبات للأمة أو واجبة لك ولأهل بيتك، ثم أنت أحرص أيها المسؤول في البيت وغيره أنك مسؤول عن من تحت يدك. وقد جاء في الحديث الصحيح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام وهو الملك أو رئيس الدولة مسؤول عن الرعية، والذي سوف يسأله لا تخفى عليه خافية، والمساءلة لا يتصور العبد ما مقدارها ولا منتهاها. والرجل في بيته مسؤول عن البيت، عن الزوجة والبنين والبنات والخدم والضيوف، سيسأل عما تفريطه وعن جده واجتهاده وعن إرادته فيما يفعل. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ليكن عندك هم كبير في صيانة نفسك والتقرب إلى ربك جل وعلا بما تقدر عليه من منع شر أو جلب خير، واحذر غاية الحذر من الانجراف وراء قنوات الفضاء، فإن الله قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولا شك أنه أيضا: وما أكثر القنوات ولو حرصت بنقية. استمع ما تستمع من تلاوة كتاب الله إذا لم تكن تاليا، ولا شك أن تلاوة الإنسان للقرآن أنفع له من استماع، فإنه له بكل حرف 10 حسنات كما جاء في الحديث. وقال النبي: لا أقول ألف لام حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاحرص على عظيم الاكتساب في هذا الشهر الكريم، وأكثر من تلاوة القرآن، فإن للقرآن خاصية في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ليظهر لك أثر. اقتدر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يدارسه جبريل القرآن في كل سنة في رمضان، والسنة الأخيرة التي لم يصم بعدها دارسه القرآن 2 والله المستعان. أحسن الله إليكم سماحة شيخ صالح، بالنسبة حفظكم الله للصيام آخر يوم من شعبان، ما حكمه؟ لا حرج في ذلك لمن كان له صيام، لمن كان له صيام يصومه. نعم، فلا حرج في ذلك. أما أن يتعمد أن يصوم آخر شعبان لتلقي رمضان فقد نهى النبي عنه. وأما من كان له صوم فمثلا يوم الخميس يصادف 23، قد لو صامه الإنسان لأنه يصوم عادة يوم الخميس فلا حرج. وأما أن يتقصد الصيام لاستقبال رمضان فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كذلك الصيام يوم 30، لو صادف يوم 30 يوما يصومه الإنسان عادة صامه، وإذا صامه فهو لا يعتد به من رمضان ولو ثبت نهارا، وإن ترك الصيام فلا حرج، لكن إذا صامه فلا إثم في ذلك إن شاء الله.